كيف يجيب؟ الأنصار يمكن المنسوب إلى الأنصار انتصار بالغلبة على من؟ لجماعة معينين. أي جمع سمي به؟ أبدو علم خرف من سبيله. وكلابي في المنسوب إلى كلاب علم قبيلة كذلك كلابي. الله تنسبه إلى الجمع نفسه، فإذا رده إلى الواحد وانسبه. لا هي غير مبلغ حكم الجمع أنك ترده. هلا تشتي من؟ وجماعة يعني جمع على أصله. أيوة هو جمع عن شيء تنسب إلى الجمع ذي. فإذا في تلك الحالة بس ما بلا تنسب إلى المفرد. دي قياس. أما إذا كان الجمع بدو علم فإذا ينسب إلى. لا الفرق بينه في الجمع يكون علم ولا غير علم. إن كان علم ينسب إلى ليه إلى الجمع، وإن كان غير علم ينسب إلى المفرد رده إلى المفرد. إلا في حالة واحدة إذا ما لها مفرد، ولا في حالة كونه مثلا جمع غير قياسي فجائز لك الوجهين على قول. الشاذ في النسبة لما فرغ مما هو القياس في النسبة أشار إلى أن ما جاء على غير ما ذكر شاذ فقال، وما جاء على غير ما ذكر مما لم يغير فيه ما حقه التغيير وما غير فيه ما حقه عدم التغيير فشاذ. يبين لنا ما يغير وما لا يغير، فإذا عكس فيه وشا لا بيجيب بعد أمر قياسي، وهنا جابه أمر على الباب كله يشمل فيه ما ذكر وغيره. والشواذ كثيرة بعضها تقدم ذكره، لأن ذاك هناك بيذكر لنا في محل قد شذ فيه ولا أن حقه أن يغير ما غير فيه، وبعض الأحيان يجي لنا في محل أنه ما تغير وحقه أن يغير. رجع يجي لنا بأمر عام في كل قد يقع فيها الأمرين التغيير وعدم. والشواذ كثيرة بعضها تقدم ذكره بالتبعية عندما يذكر المحل القياسي، كيذمي وقرشي وسليقي. لا جذيمة كان يقول فعيلة ها قال في جذيمي، وكذلك قريشي أتبعاه وما كان المفروض فيه فعيلة فعيلة ما فيه التاء حذف الياء وما فيه التاء، المفروض ما يحذف إلا منه إذا كان فيه التاء. كذلك سليقي يعني يقول سلقي أبكاها المفروض يحذف في سليقة. وبعضها لم تذكر كقولهم في بصري في بصري، كسروا الباء بكسر الباء في المنسوب إلى البصرة أو لا بصري إيه يقولوا بصري. بصري أيوه من الشاب أيوه هو شاب إذا بل أنه ورد ولا المفروض أنه قال بصري بيقول لا بل لو ما ورد فيه إلا هو، إذا ما ورد فيه إلا هو وعلى السمع. النسب بغير الياء، ولما كان النحاة قد ذكروا أن بعض ما صورته صورة اسم الفاعل الذي هو المبالغة وغيره، وهو الذي بمعنى ذي الشيء أي صاحب الشيء مما ليس فيه معنى الحدوث وضعا، كما هو شأن اسم الفاعل بمعنى المنسوب إلى ذلك الشيء الذي هو صاحبه. تأتي باسم الفاعل ما تريد به ذياك المعنى الموضوع في اللغة، لكن أردت أنت بالصاحب شيء يدل على أن الصاحب شيء. قال أشار إليه المصنف فقال وكثر مجيء فعال في الحرف جمع حرفة وهي الصناعة ونحوها كبتات لبايع البت وهو الأكسية وعواج لصاحب العاج وهو عظم الفيل وثواب لصاحب الثياب وهي الأكسية الذي بيبيع العاج ذاك الاسم بزاز هي في قلوبه الذي هو مختلط به من اي وجه يقولوا خياط الذي بيخيط لا بيقولوا بزاز الذي بيبيع البز ما قصدهم لا ما قصدهم معنى الحدود ما هي مثل حين نقول قائل أشي ما قصدهم ذا عنده ما قصدهم إنها قص ولا لأنه ما قصدهم إلا أنهم يكتبوا إنها صاحب كذا ايش بيسبر ما بيسبر شيء أو مثل قايم ما تشتي مثل عينه صاحب صاحب كتا مختلط به بيبيع ويشتري فيه ولا بيخزنه ولا بيسوي شيء البتة لا كأنها نوع من البذوق لا مثل الكتا وثواب قال لصاحب الثياب وهي الأكسية وجمال لصاحب الجمال قلوا له جمال هذا ما عندنا وجاء فاعل أيضا ها جمال معناها ما بله هي اسم الفاعل إذا قلنا جمال أصبر ما يهم ما بيركب الجمال ولا بيقود الجمال ولا بيسوي مسبهير لا عاد هذه ولا سهل إذا ما قبل ما تسمع سبرها الفعل قال إنها في يوم جاز بينسبه عم شربه جوه بلا حقيقة أيوة كنا بيتي مجاز اسم الفاعل اشتكت منه قال وجاء فاعل أيضا وإن لم يكثر كثرة فعال بمعنى ذي كذا بذاك الأول إذا مبالغة فعال وذي فاعل ما يجو فيها مبالغة قال بمعنى ذي كذا قيدا لهما معا ما راجع إليه سواء فعال ولا فاعل من جهة المعنى أي أنه جاء فعال كثيرا وفاعل قليلا بالنسبة إليه بمعنى ذي كذا أي ذي شيء فكذا هنا كناية عن الشيء ذي كذا كتامر أي ذي تمر ولابن بمعنى ذي لبن ورا ودارع بمعنى ذي درع ونابل بمعنى ذي نبل فهما مشتركان في أن كل واحد مشتركان في أن كل واحد منهما يكون بمعنى ذي كذا إلا أن فعالا لما كان في الأصل لمبالغة فاعل لم يجئ فعال الذي هو بمعنى ذي كذا إلا بمعنى صاحب شيء يزاور ذلك الشيء ويعالجه ويلازمه بوجه من الوجوه حين فيه المبالغة إما من جهة البيع كبقال أو من جهة القيام بحالك كجمال والبقال أو باستعماله كالسياف أو غير ذلك لا بد يجوبه بينهم مزاولة أيضا وفاعلا يكون لصاحب الشيء من غير مبالغة وكلاهما محمولان على اسم الفاعل وبناء مبالغته أن اسم الفاعل نفسه فعال هو للمبالغة وذيك غير المبالغة وقد يستعمل اللفظان جميعا بالشيء الواحد. الله معنى اسم الفاعل فاعل، فإذا عدت الشيء المبالغة فيه بتكيبه فعه، فإذا ذاك هو مبني على عدم المبالغة فاعل، وذاك مبني على المبالغة. فلا تستخدمه إلا به لأنه أصله راجع إليه. لا تستخدم فعال في صاحب كذا إلا إذا بينه وبينها ملازم وبمبالغ، وفاعل ما بيحتاج له. قال وقد يستعمل اللفظان جميعا بالشيء الواحد، فيها كسائف وسيئة بمعنى واحد، وقد يستعمل أحدهما دون صاحبه. قلنا ارجع إلى اسم الفاعل، درست؟ ارجع إلى اسم الفاعل. اسم الفاعل بنستخدم فاعل لما لم يكن فيها مبالغة، وما كان فيه مبالغة استخدمنا للفعل. إذا المرجع إلى اسم الفاعل، المبالغة هو عدم، المبالغة هو عدم، هيا مرجعها إلى اسم الفاعل. ما هنا معنى دي مستخدمة، ما هي قياسية، ما هي قياسية. فإذا ما بلهم وضعوا على بناء اسم الفاعل المبالغة وعدم. وقد يستعمل اللفظان جميعا في الشيء الواحد كسائف وسيئة، وقد يستعمل أحدهما دون صاحبه كقواس وتراس، ولا بيقولوا قاوس، وليس شيء منهما بقياسي، فلا يقال لصاحب البر براب، ولا الشعير شعار، ولا غير، ولا لصاحب الفاكهة فكاه. أديب بكثر المتارسة يترس. الله صاحب الترس اتخل المترس اتخل الترس دي فليل المترس للبنادق والله وذاك لليه بس سيوف والله تلع عندك للسيوف ترس في يده وذاك الترس في حفره والله ويعرف بأنه ليس باسم فاعل إما بأن لا يكون له فعل، يعني المعرفة أنك تدرين ما هو اسم فاعل من صاحب كذا. قالها إما بأن لا يكون له فعل ولا مصدر كذلك ترجع إليه كنابل، ما بالشيء هنا ما هو إلا راجع إلى اسم، اسم جامد النبل. قال وش بقى تدري على ان هذا ما هو اسم فاعل؟ ما هي بالله صيغه ان هنا ما اراد به الا صاحب كذا. ايوه نسبه. قال اما بان لا يكون الفعل يرجع اليه ولا مصدر. هذا دليل على انهم ما ارادوا به اسم الفاعل، لان ما سابر يريدوا به الحدث وما بالشيء. كنابل نابل لا يقولوا رمى بالنبل. إذا ما بيقولوا له هيك، ما به مشتد من نفس له من نفس النبل، لا فعل ولا منصب أو لا اسم جامد. وبقال كذلك من البغلة ولا البغل أو يكون بمعنى المفعول، ولا أنه يكون بمعنى المفعول ما هو بمعنى الفاعل، كما إن دافك معنى مدفوق دافك إذا لم يحمل على المجاز. قال إذا لم يحمل على المجاز، فإذا كان بمعنى ليه إنه بمعنى اسم المفعول درى أنه ما أراد به ليه أما إذا أراد به المجاز معناه أنه اسم فاعل. إذا أراد به المجاز يصبر يستخدم اسم الفاعل في مكان اسم المفعول ولا والعصر مجازا. ها أما إذا كانت بتي الصورة معناها بيصبر جوه اسم فاعل ولا ما بده يخرجها عن اسم فاعليته لا هو مجاز. أما إذا أريد بها ليه الحقيقة أراد به اسم المفعول وهو لفظه اسم فاعل، هو من علامة أنه أنها أراد بالصاحب كذا. أو يكون مؤنثا مجردا عن التاء كحائض وطالق. لا إذا هي ما أراد به إلا المجاز بأسفر أن يكون اسم فاعل. أي لكن إن أراد به على الحقيقة ما جاهو السماع ما جاهو المراد به إلا له صاحب كذا كذلك حائض وطالق ها إذا هو أطلقه مجازا أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول مجاز كذلك كل ما كان قال مؤنث وهو مجرد عن التاء مثل حائض وطالق ومرد به صاحبه كذا ومنه عبده الغليل قليل وما يأثر على واحد ولا ترجع يبقى عليكم مدري كم تحتاجوا تكميل وغاقة